بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. ما هو التقدم إخواني؟ هو التقدم بأن ماذا؟ أن يتجاوز أحد الرجلين في مشيته مكان الآخر، هذا التقدم الحسي. فالتقدم يكون حسيا ويكون معنويا. وقالت العرب: فلان يقدم بين يدي الإمام، أي يتكلم قبل الإمام، ويقال: يا فلان قدم لي، يعني عرف بي أو أسبق كلامي بكلام عندي. ويقال مقدمة لأنها تأتي في أول وصدر الكلام. واتقوا الله. تقوى الله ما هي إخواني؟ فعل مأمور واجتناب المحظور، وماذا؟ جعل بينك وبين معصية الله، وقال وغير ذلك من التعاريف الطويلة. إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. هذه الآية إخواني أصل، وحينما نقول أصل دائما نركز في هذا الكلام. هذه الآية إخواني أصل في التقيد والتمسك بالنص والعض عليه. ولا ندعي الإنسان أن يكون ظاهريا، ولكن قلما يتفقون. يعني كان يقول ابن عثيمين: خلاف الجمهور صعب، خلاف الجمهور صعب. هذا الجهابذة، ما هو يعني فلان ولا فلان، هذا الجهابذة أئمة أئمة. يعني وين إخواني؟ لسنا والله قلام الظفر، ما هو شيء من التواضع، لا لا، لسنا قلام الظفر عند هذا. فإذا قال الجمهور قولا يصعب خلافه، أما إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول فيصعب جدا خلافه. ولا يعني أنه إجماع بمعنى يطبق عليه أنه دليل من أصول الأدلة الجميع. لا، إذا هو الجمهور غالبا لا يقولون بقول إلا، ويستندون على نصوص كثيرة وليس نص، لأنه يعني إذا اتفق الجمهور على أنه لابد يكون فيهم الشافعية أو يكون فيهم المالكية. يعني الأحناف معلوم أنهم هم أقل الناس في ماذا؟ في مسألة التزام بالنص في مسألة التنزيل الفقهي. لكن المالكية والشافعية والحنابلة غالبا لا يخلو من دليل نصي. وإذا قلت جمهور يعني معناته موجود فيه مالك والشافعي وحنفي، ولا موجود حنفي وأحناف ومالكي. فغالب الجمهور لا يخلو قولهم من نص. بدأت أخونا؟ نكمل؟ نعم. فنقول أين كنا؟ نعم، لا نكون يعني ظاهريين في التعامل مع النصوص ونلغي بقية الأدلة والاستدلالات، ولكن أيضا في نفس الوقت لا نغرق في استعمال الأقيسة واستعمال يعني الاجتهادات والاستدلالات، فإن هذا يقسي القلب ويبعد الإنسان عن تمسك بالنص. وإذا التبس عليك الأمر بين مسألة يعني قياسية وبين نص، ولو كان في النص كلام أو مصلحة وجدت نص لها، فعض على النص وعض عليه بالنواجذ، فإن هذا نجاة تستمسك بها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية أصل في ماذا؟ في الالتزام بالنصوص والتمسك بها، وهي أيضا حاثة وواعظة، وأصل في الوعظ وارتباط الوعظ بالأدب والتعليم، وأن لا تخلو يعني من ما أخذ على المدارس الفقهية خلوها من ماذا؟ خلوها من ماذا؟ من كتاب الآداب أو من الوعظ. وإن كان بعض يعني المحدثين يعني يتكلمون في الوعظ أكثر من ماذا؟ من الفقهاء. طبعا السبب في ذلك ماذا؟ يعني طول المادة ولكن أحيانا القلب لما يكون صافيا تقيا يفتح الله له المدارك. ونعرف قصة الشافعي لما يقول قال شيخي شكيت إلى وكيع سوء حفظي فرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كان الشافعي رحمه الله يضع يده على يقرأ المكتوب مرة ثم ضعده ثم يقرأه غيبا، فاستغلقت عليه بعض المحفوظات فشكى إلى إمامه بعد أن نظر إلى كعب امرأة فاستغلق الحفظ عليه، فقال له فقال هذه الأبيات شكيت له وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي أخبرنا عن النور ونور الله لا يتعاصي. أيضا إخواني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا تقدموا هي منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض الأحكام، من الأحكام ذكرناها والآداب الدعوية النداء بالنداء ماذا المحبب إلى النفس، ومن ذلك التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني قال العلم التأدب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في يعني مكان لا يليق. وكذلك قال بعض العلم الكلام عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سوء أدب مع ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإمام محمد رحمه الله متكئا يوما فذكر عنده إمام فجلس فقال لا يليق أن يذكر الإمام عندي وأنا متكئ، إمام من أئمة العلم، فما بالك يذكر ماذا؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يعني حقيقة يا إخواني بعد قليل سيأتي إلينا كلام عن كيف كانوا يعظمون العلم وأهل العلم وكذا، تجد سبب واضح لما تقارن بين حالنا وحالهم تجد لماذا حرمنا بركة العلم. اليوم العلم يا إخواني منتشر، ضغطة زر في النت تجد من العلم ما لا يحصى، ومع ذلك الجهل منتشر لأنه كثر العلم وقلت إيش بركة العلم. حرمان المطر أحيانا لا يشترط أن ماذا أن لا ينزل المطر، لكن مجرد أن ينزل المطر في غير موسمه أصبح هذا إيش حرمان من المطر، لأنه لا يفيد شيء الآن، قبل أيام نزل المطر وقبل أيام نزل هذا يفيد شيء المطر بغير موسم، بل إنه إيش يضر الزرع. فليس كل مطر إن هو ماذا بركة ورحمة. كذلك العلم قد ينتشر العلم ولكن لا يفيد شيء، السبب إيش؟ أنه ما عظم العلم، ما احترم العلم. العلم يا إخواني من شعائر الله، يعني ينبغي لا تجلس مجلس علم إلا وأنت متوضئ، ما تقول واجب، تحاول تستقبل قبلة ما استطعت، تحاول إذا قررت تقرأ كتاب أن تقرأه بخلو ذهن وبلسان يقرأه ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من، ونقول لماذا قلوبنا قاسية؟ يعني يا أخي إذا أعظم ما عندنا ما احترمنا العلم وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء، فكيف نريد لقلوبنا أن ترق وتلين؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، قالها لللامز، قالها للساخر، قالها للمتقاتلين، قالها لمن أفرط في التعامل مع الفاسق، لم يفرق، قال الله كلهم يا أيها الذين آمنوا. وكلنا يعلم ماذا قال الله لموسى حينما أرسله إلى فرعون، ماذا قال الله؟ فقول له قولا إيش لينا. يعني هذا حقيقة يا إخواني يوم أرى أنا بعض الدعاة وكذا والله يتعجب، سبحان الله ما كأنه نقرأ القرآن، تغلب علينا تغلب طباعنا على شرع ربنا وعلى نصوص، فنحن نتعامل بالطبع السجية ولا نتعامل بماذا بالأدب الرباني. قول له قولا لينا. الآن لو واحد راح الواحد من كبار العصاة ولا واحد من المجرمين والعتاولة وتكلم معه ونصحه، أو لو غرد تغريدة، أعطيكم مثال، أحد الذين تركوا الجهاد في سبيل الله لحادثة ما خرجوا علمت منه يعني رقة ولينا يريد يرجع للجهاد مشهور، فرأيت أحدهم غرد عنه وكتب أنا وفلان في المكان الفلاني، قلت أنعم بالكريمين أبلغ سلامنا لحبيبنا، قامت القيامة. الإخوة الذين تخاصموا معه تواصلوا معي كيف يا شيخ هذا فعل كذا وهذا كذا وهذا ترك الجهاد وهذا فعل كذا، قلت يا إخواني يعني ما يضيرك من أقول كلمة لينة أتألف بها قلب هذا الرجل. فالنبي دفع أموال ليتألف بها قلوب ماذا؟ مشركين. فما يضيركم أنتم أنا أتكلم بكلمة لينة مع فلان. فنحن عندنا قاموس الليل إلا فقط للأحبة، صديق محب، أخ تحبه في الله أحبك في الله، بس غيره ما فيه. فهذه يا إخواني من المسائل المهمة. وكلنا يعلم يعني المأمون حينما دخل عليه أحد الرعاة قال إني واعظك فمبلغ عليك في الموعظة ويعني زاجر لك، قال لن أسمع لك لن أسمع لك. قال الله لمن هو خير منك، قال الله لمن هو خير منك حينما أرسله لمن هو شر مني، قل وقل لينا. فلا أنت مثل موسى ولا أنا مثل فرعون، ارفق عليه لا تغلب عليه. بعض الظن هذا من الصدع بالحق، هذا ما من الصدع، هذا من الجهل بالحق، هذا ما من الصدع، هذا ماذا؟ من الجهل بالحق. وهذا إنسان تغلب عنده سجية، يكون عصبي بطبعه فيتعامل بالدعوة بعصبية، وحتى يرقع لعصبيته يقول إيش؟ يقول الدعوة هي أصلا اصدع بما تؤمر. ما اصدع بما تؤمر، ما قال إنه عامل الناس بغلظة ويعني عامل المخالفين بشدة وما إلى ذلك. فذلك هذه من المسائل المهمة. لذلك كان أثر دعوة موسى على فرعون، أثرت ولا ما أثرت؟ كيف أثرت؟ ها؟ شلون؟ غير هذا الأثر؟ لا، أسلم فرعون؟ ما أصل فرعون. طيب كيف أثرت؟ أثرت أن فرعون تعامل معه على غير عادة فرعون. فرعون يوم يجي واحد يقول له، يقول يا فرعون ما أنت برب العالمين، ويقول أنا رب العالمين، أنا ربكم الأعلى. المتوقع ماذا سيصنع به؟ سيلقي في النار وينظر إلى أشلائه وهي ماذا؟ وهي تتقطع. ولكن ماذا قال فرعون؟ من ربكما يا موسى؟ انتقل من الشدة والقتل، انتقل إلى المحاورة والمجادلة. لكن لو أنه جاء وقال يا فرعون إنك لغوي مبين، لا ماذا؟ تغيرت. فما يقال أن فرعون ما تأثر، لا تأثر فرعون، صحيح لم يسلم، لكن انتقل فرعون من القمع إلى ماذا؟ إلى المجادلة. وهذه المجادلة أثمرت إلى ماذا؟ إلى المناظرة، والمناظرة أثمرت إلى دخول السحرة إلى الإسلام. فقد أثر هذا الأسلوب في ماذا؟ في فرعون لعنه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، ولا منفرين، ويسروا ولا تعسروا، وغير ذلك كثير. كذلك إخواني يعني الآية فيها من الآداب الكثيرة التي لو يعني غاص فيها الإنسان لاستخرج. طيب إخواني نحن الآن تكلمنا نص ساعة وربع ساعة في ماذا؟ في سطر واحد. ولو نريد نتكلم ما ينتهي القرآن، لاستفضنا قرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فرائده ولا يعني تجف فوائده ولا ساحلة له. أين نحن مع تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا أريد أن يعني أغوص أكثر، لأن يعني نريد أن نعطي مجال للعلوم الأخرى، ولكن إن شاء الله نحاول نسرع فيما بقي. الآية الأخرى يا إخواني ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها؟ اقرأها بصوت عالي. والذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جزاك الله خيرا. هذه الآية إذن تتعلق بالتعامل مع ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الآية التي قبلها أن التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود به شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الذي ورثه وحملة هذا العلم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حين عند الإمام مسلم إن من إجلال الله إجلال ذا شيبة المسلم وحامل القرآن، لأن هؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا لواءه، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يحملوا هذا الدين من كل خلف عدوله. فليس المقصود من الآية أن تقرأ فقط، وإنما يستفاد مما فيها. والقاعدة الأصولية في سورة التفسير تقول أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فحينما نقول السورة نزلت في كذا لا يعني أن هذه السورة خاصة بفلان وفلان. عن هذه الآية الآن نزلت في ثابت بن قيس، وقيل نزلت في أبي بكر وعمر، لكن لا يعني أنها خاصة لهم، إنما هي لكل من انطبق عليه نفس القصة أو نفس السبب الذي نزلت فيه هذه الآية. لما نزلت هذه الآيات قال ثابت: حبط عملي حبط عملي، فاعتزل الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لست بذاك، بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. قيل هذا، وقيل أن سبب النزول أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قصة بني تميم، لما اختلف أبو بكر وعمر في ترشيح من يعني يسود عليهم، فقال أحدهم الأقرع وقال الآخر خلافه، فقال عمر لأبي بكر: أنت ما أردت إلا أن تخالفني، يعني بس أردت أنك فقط تخالفني. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. فتجادل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يرفع أصواتهما بعد ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصرار، أن يتكلم السلام عليكم حياك الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفهم عمر كثيرا بعد هذه الآية: ارفع صوتك، يعني ما سمعتك، من شدة إيش؟ شدة الخفض. وين يا إخواني هذا الأدب؟ أين هذا ممن يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هذا؟ لو كنا كهؤلاء الجيل لكنا نعيش في عز كما عاشوا في عز. ولكن لمن يسأل لماذا نحن نعيش في ذل؟ لأن نحن لم نمشي كما مشوا، ولم نخطو كلا على خطاهم. عمر، ما هو صوت عمر يا إخواني؟ عمر صوته في المعركة كألف جهوري، ومعروف عمر صاحب الدرة الشديد: دعني أضرب عنق فلان. هذا طبع في عمر، والطبع صعب تغيير ولا ما هو صعب؟ الآن المدخن تقول اترك الدخان، ماذا يقول؟ يا أخي تعودت على الدخان، مع أن الدخان ليس طبعا متأصلا، إنما هو طبع طارئ، ومع ذلك يقول: يا أخي والله ما قدرت. أين التقديم؟ أين احترام الله واحترام رسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول ما قدرت؟ وهذا شيء طارئ عليك، مو شيء أصلي. عمر في طبعه شدة، وإذا تكلم بكلمة أسمع، وإذا ضرب أوجع. يروي عنه الصحابة: فما كان يتكلم بعد ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، وكان رسول الله كثيرا ما يستفهمه. تغير طبع عمر ليش؟ لأجل إيش؟ لأجل آية واحدة، ووصل إلى ما هو أكثر مما يعني طلب منه من باب حتى لا يقع في المحذور في هذا الباب. فكان يعني رواه ابن الزبير رضي الله عنه قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستفهم عمر من شدة خفضي لصوتي بعد هذه الآية. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن ذلك الجيل، أولئك الرعيل الذين كانوا يقفون عند كلام الله وعند كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ندخل إلى معاني الكلمات. قال الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخفضوا أصواتهم. هذا الخفض في حياته وبعد مماته، لذلك كره أهل العلم رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته. وقصة عمر معروفة، لما كان في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع عمر رجلين يعني يتكلمان بكلام عالي عند القبر، فقال علي بهما. فلما جاء قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لأوجعتكما ضربا، ولكن ما أنكم، يقول أهل الشام غرب، يعني ما أنكم من خارج المنطقة، فعاملهم بماذا؟ بجهلهم، أو عاملهم يعني إحسان ضيافتهم. وهذا ملمح التعامل أحيانا مع جزاك الله خيرا. أين وصلنا إخواني؟ آية الثانية، قول الله سبحانه وتعالى، ما هي الآية؟ فوق صوت النبي: ولا تجهروا له بالقول. تجهروا له بالقول أي ترفع أصواتكم فوق صوته، أو أن لا تسمعوا لقوله، أو أن لا تسمعوا لقوله. وقيل: لا تجهروا بمعنى أي تخاطبوه بلفظ لا يليق به، تخاطبوه بلفظ لا يليق به، كأن يقول يا محمد اعدل أو يا فلان من دون أن يقول ماذا، يا نبي الله أو يا رسول الله أو ما إلى ذلك. وقلنا ما نتكلمه من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلمه أيضا مع من؟ مع العلماء، مع ماذا؟ مع مراعاة إيش؟ الفارق في مسألة التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العصمة ومسألة يعني الأمر والنهي وما إلى ذلك. ولكن ماذا نأخذ به إذا قلنا لا تجهروا، أي لا تصفوه وتنادوه بألقاب لا تليق أو ليست مكانته، كذلك نجعله مع ماذا؟ مع العلماء. فما يصير تأتي إلى أحد المشايخ يا أخ فلان لما تخالفه، تجد بعضهم يرد على مثلا طالب علم يرد على طالب علم، أو عامي يبحث قليلا يرد، فلما يعني يرد عليه يقول وقد قرأت مقالة الأخ فلان، هل يظن أنه بهذه الكلمة سينقص قدره عند الناس مثلا؟ الذي شيخه علمه، الذي شيخه ويعني رفعه الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلما يعني تنادي أحد من أهل العلم بخاصة مثلا من العلماء والله فلان من الناس وتنادي بهذه الطريقة التي تفيد أنها يعني صيغة من صيغ التمريض، هذا من عدم الأدب مع العلماء الذين هم ماذا؟ ورث الأنبياء. ما أجمل لما يرد طالب علم على طالب علم سواء أعلى منه أو أقل منه، يرد عليه قال الأخ أو قال الشيخ فلان غفر الله لنا وله في كذا وكذا ورد على العلم، هذا أقوى لقبول ماذا؟ مقالتك. يعني أنا قرأت قبل أيام رسالة متداولة رد على فلان فلاني ونصف كلام، وسبحان الله العظيم شيء يعني محزن ومزعج. يعني أول أنت ما ترى أحدهم يرد على الآخر يرد بأسلوب التهجم، فورا تلعب في نفسك ماذا؟ أن القضية حظوظ نفسه هو، إذا لماذا تريد أن أسمع عن حظوظ نفسك وخصامك؟ مجرد أن تبدأ أنت بتهجم، أنا أول ما أبدأ رسالة فيها تهجم أغلقها، لأن إذا كان فيها حق فقد أفسدت الحق الذي فيها بماذا؟ بهذا التهجم، لأنك أوحيت إلي وإلى الناس أن قضية خلاف شخصي بينكما، وهذه مصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى يشفي يعني منها من وقع مريضا فيها. فالجهر إذن رفع الصوت واضح عند القبر أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند مجالس الذكر والعلم، حينما يكون مجلس علم ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجي مثلا ثلاثة يتكلمون، هذا موجود أيام الدراسة وغير ذلك، هذا من عدم احترام. مادة رياضيات تتكلم أشكال، لكن مادة علم إذا والله أنت ما يعني ما مثلا غير متهيئ لا تجلس في مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر في كذا وتبدأ تتكلم وتلتفت وغير ذلك ولا تهتم، فإن هذا من عدم تعظيم ماذا؟ شعائر الله سبحانه وتعالى. لا تجهروا، قلنا الجهر إما زيادة في رفع الصوت وإما الجهر ماذا؟ المناداة بأسماء يعني توحي بالتمريض أو التضعيف أو النقص، كجهري بعضكم بعضا. هنا محذوف في قولنا كجهري، ما هو المحذوف؟ محذوف على تقدير النصب، ما هو يا إخواني؟ كجهري، لا تجهروا. أحسنت، إيش هذا المحذوف تقديره؟ ها؟ مفعول مطلق، ففي محل ماذا؟ في محل نصب. إذا لا تجهروا جهرا كجهر بعضكم لبعض. والكاف هنا كاف التمثيل أو التشبيه أو ماذا؟ هنا لا تجهروا كجهري، الكاف ما هي؟ كاف التشبيه. الكاف هنا كاف التشبيه، أي لا ترفعوا أصواتكم على النبي صلى الله عليه وسلم كما ترفعونه على بعضكم، فدل بمفهوم المخالفة أن رفع الصوت ليس أمرا مذموما بإطلاق، إنما أن يصل إلى مرحلة أنك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أو تعامل العالم الذي ورث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعامل ماذا؟ بقية يعني إخوانك وأصحابك. كنتم مع وهاب.